فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوف الليلادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم. في سنة 1946 كان الشاعر الكبير أحمد فؤاد شومان عاشق الزهور والورود كتب كتابه وعلى جوابه وبدأ يجهز الجهاز عشان الجواز، وفي الوقت نفسه بدأ يدور على شقة فاضية مناسبة وقريبة من بيت العروسة عشان تبقى جنب أهلها. وعلى الرغم من يوفط شقة للإيجار اللي كانت متعلقة على كل عقار على طول وعرض مصر المحروسة في الزمان ده، إلا وسوء البخت كان واقف لشومان بالمرصاد وملقاش ولا شقة في المكان اللي هو وعروسته عايزين يسكنوا فيه. وفضل شومان يدور في كل مكان في الحتة ومفيش فايدة، يسأل أي حد ومفيش فايدة. كام شهر وهو حيتجنن من الحكاية دي، فجاله خاطر كتبه زجل وبعته لمجلة عشان تنشره. كتب يقول ايه: واحترت ابحث عن سكن وافتش في كل حارة وكل عطفة وكل زقة، وكل واحد اسأله ما صادفتش في شقة فاضية يقول لي طبعا لا، وغلطت ادور كل يوم ما وجدتش والبحث زهقني وكله مشقة، فاتت سنة وبدخلتي ما فرحتش وانا والعروسة مرهونين على شقة. ونشر عمنا احمد فؤاد شومان الكام بيت دول في مجلة من المجلات، كان سايب تليفون عروسته في المجلة دي عشان يبقى وسيلة الاتصال بالشغل. شوية وصلت بعد النشر رسالة من شخص ما يعرفوش احمد فؤاد شومان، عرض عليه فيها انه حيفضيله شقة ويدهاله، بس ما كانش فيه اي تفاصيل اكتر من كده. فرح شومان بالرسالة وخدها وجري على بيت العروسة عشان يبشرهم ويبشر عروسته، بس خبت الامل فجئته هناك لما عرف ان في تليفون جه من اللي بعت الرساله وبيقول لهم انه هيفضيله شقه في البيت رقم كذا في شارع كذا بندر اسوان، يعني مش بعيد قوي عن بيت العروسه، يجي 1000 كيلو، وكانت هتتحل المساله بس اهلها برضو رفضوا وبرضو شومان رفض. لكن احنا عايزين نسمع غنى. هنسمع معاكم من كلمات احمد فؤاد شومان والحان علي فراج شافية احمد الفنانه الرائعه في اغنيه الورد، ونرجع تاني. Thank you. سنة 1954 كانت الفنانة المطربة نادية رياض في زيارة للقاهرة هي وجوزها الموسيقار الكبير رياض البندك عشان تقدم بعض أعمالها في الإذاعة المصرية. وفي الزيارة دي طلب منها الفنان محمد الكحلاوي إنها تمثل قدامه واحد من أفلامه الغنائية وهو فيلم خليك مع الله. وافقت نادية رياض على عرض الكحلاوي، وكان من بين مشاهد الفيلم إن خطيبها هيسيبها ويختفي فجأة قبل ما يكتب كتابه عليها، وطبعا وطبقا لأحداث الفيلم هتكون صدمتها جامدة جدا. وأصر عليها المخرج إنها في الموقف المحزن ده لازم تبكي بحرقة من قلبها بكاء بحقه حقيقي. ولقت نادية رياض اللي ما كانتش متعودة على التمثيل إن الحكاية دي صعبة عليها جدا، وكان جوزها رياض البندك معاها في الاستوديو أثناء تصوير المشهد ده. فخد رياض البندك المخرج على جنب كده لوحدهم وكلموا كلمتين، وفجأة اختفى رياض البندك من الاستوديو وشوية ورجع تاني ومعاه ورقة في ايده وراسم على وشه حزن شديد جدا. سألته نادية مالك في ايه اللي حصل، فخرج منديل من جيبه وقعد يمسح في دموعه الصناعية وقال لها هقولك بعد التصوير. لكن هي اصرت تعرف حالا، قال لها هقولك بعد التصوير، قالت له لا لازم اعرف دلوقتي، قال لها جانت الاغراف دلوقتي بيقول ان والدتك تعبانة جدا. يدوب خلص رياض البندك الكلمة دي الا ونادية ما قدرتش تمسك نفسها، وهات يا عياط وهات يا بكا وهات يا نحيب. وجري المخرج ودور الكاميرا وصور المشهد المؤثر ده كله، ويدوب خلص المشهد ولقت نادية كل الاستوديو فنانين وفنيين والمخرج والممثلين بيضحكوا، وقبلهم جوزها رياض البندك اللي نويها التلغراف، فاذا به ورقة بيضاء يجعل ليالينا ولياليكو كلها بيضاء. يلا بقى نسمع مع بعض نادية رياض في أغنية يا جمال العيد. هل علينا ونور جماله احنا العرب يوم نصرتنا عيدنا الكبير يوم وحدتنا نحن العرب يوم نصرتنا والدنيا تسمع صرختنا والدنيا تسمع صرختنا نشأت المطربة سميحة القرشي في أسرة فنية في طنطا، كانت والدتها مطربة وكان لها أخين، واحد بيعزف على آلة الكمان والتاني بيعزف على العود، أما هي فتعلمت العزف على آلة القانون، وكانت أول سيدة تحترف العزف على هذه الآلة الصعبة جدا مع الفرق الموسيقية. ومرة في مرة اكتشفت سميحة القرشي إن صوتها حلو لما كانت بتشترك مع أخواتها وبقية الفرقة في الغنى، وده اتأكد عندها بكلام الجمهور اللي كان بيسمع صوتها وهي بتغني في أفراح طنطا شلاية سيدة بدوي وفي البلاد اللي جنبها. ويوم ورا يوم حبيبي بدأت سميحة القرشي تتعرف كعازفة قانون ومغنية، واشتهرت في طنطا وفي النطاق المحلي للبلدان اللي حوالين طنطا في محافظة الغربية. اشتهرت كفنانة محترمة لها كل التقدير والاحترام، أصلها كمان ما كانتش بتشتغل في إحياء أي سهرة خاصة. في يوم من الأيام طلب منها اتنين من البشوات الكبار في الغربية إحياء حفل خاص، لكنها اعتذرت كالعادة، وتكرر طلبهم ليها بعد كده، وفي كل مرة كانت بتعتذر. وفي ليلة من الليالي وفي أحد الأفراح اتقابلت وجها لوجه مع البشوات الكبار دول، والمرة دي هددوها بأنهم حيضربوها بالنار لو ما وافقتش أنها تحيي حفل خاص في سراية واحد منهم، وبرضو ولا همها ورفضت واللي يحصل يحصل. وبعد يومين كبرت الحكاية في دماغ واحد منهم ورح لها وكرر الطلب للمرة العشرين، وبرضه اعتذرت سميحة القرشي المعتزة بفنها والعنيدة جدا، وهوب طلع سعادة الباشا الفرد او المسدس يعني وضرب عليها رصاصتين، واحدة اصابتها بشكل خفيف والتانية الحمد لله ما صابتهاش، وخدوها على المستشفى وخدوا الباشا على المركز ثم النيابة فالمحكمة وخد له سنتين سجن. نسمع بقى معاكو سميحة القرشي في غنية نسيتني ايامي اللي كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار الكبير محمد الاصبجي، واللي اذيعت لاول مرة في 18 يوليو عام 1953 مع احتفالات ثورة يوليو بالعيد الاول. Thank you. Thank you. على فيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، للي عايز يتابعنا او يسجل حلقة من الحلقات او يسألنا عن اي اغاني في هذا الزمن الجميل. كان يا مكان شاعرنا الجميل الفنان عبد اللطيف البسيوني بيشتغل مدرس لمادة الرياضيات في واحدة من مدارس البنات، وكان كل يوم بيكلف التلميذات بكتير من الواجبات في مادته الرياضيات، وفي اليوم التاني يجمع منهم الكراسات عشان يصحح الاجابات، وكان عقابه للتلميذة اللي ما تحلش الواجب او ما تجيبش الكراسة او تاخد نمرة ضعيفة انه يحرمها من ممارسة الانشطة المدرسية الفنية. ودي كانت متنفس رائع للتلاميذ والتلميذات زمان، يعني كان في مسرح وفي غنى وموسيقى واشغال وغيره. وفي يوم حفلة نص السنة اللي كانت المدرسة بتقيمها كالعادة، جابت له تلميذة من تلميذاته كراسة الواجب لاول مرة من اول السنة، يعني ما شافش كراسة التلميذة دي ولا مرة قبل كده. والعجيب ان الاستاذ عبد اللطيف البسيوني كان مزاجه رايق واتبسط من التلميذه دي جدا، ووافق لها على حضور الحفله بعد ما خد منها الكراسه. وبعد الحفله رجع عبد اللطيف البسيوني لبيته وبدا ساعه عصاري كده يصحح الكراسات، ولما وصل لكراسه البنوته اللي خلاها تحضر الحفله بعد ما اديت له الكراسه، لقى الكراسه فاضيه تماما، ابيض يا ورد. فعرف على طول ان البنت الذكيه دي غمرت وقالت تضحك عليه عشان تقدر تحضر الحفله، ودي مقلب من تلميذة الأستاذة. هسمع معاكم غنوة كتبها عبد اللطيف البسيوني اسمها دنيا، غناها المطرب أحمد عبد الله ولحنها محمد الشطبي. وقلوب بنقول عزها بالحب مش بالمال، وانا وانت بنعزها ونعيش في اسعد حال، والسر مين يعلم والخافي مين يفهم غير ربنا الدايم. راح تاخده وياك وانت في دنيا زوال، ياللي الحياة شغلك عن صالح الأعمال، راح تاخده وياك وانت في دنيا زوال، فرج إلهك قريب يسعد الموجود، والسر مين يعلمه والخافي مين يفهمه غير ربنا الدايم. دنيا وما شغل فيها الصاح والنايم، دنيا ولا حد الصاحي والنايم، دنيا ولا حد عالم بيها غير ربنا الدايم. في صيف 1953 وفي ظل الاحتفال بالعيد الأول لثورة يوليا المجيدة، أقيمت بعض الحفلات الغنائية على مسرح أقيم في حديقة الأندلس على كورنيش الجزيرة بالقاهرة، وكانت نجاح سلام واحدة من نجوم ونجمات الحفلات دي، رغم أنها كانت جديدة على الجمهور المصري، لكنها ومن ذكائها قدرت تعرف ذوق وفكر الجمهور ده وحبها وحبته. وأول حفلة ليها بدأت نجاح تغني وصلتها، وبدأ الجمهور ينسجم معاها ومع أغانيها، وشافت الناس كلها بتبصلها باهتمام شديد، فأحست بنشوة قوية يقدر يحسها كل مطرب بينجح قدام جمهور متذوق وكبير زي ده. لكن نشوتها دي ما استنتش كتير. ليه؟ بعد شوية من الغنى حست نجاح سلام ان العيون، عيون الجمهور يعني، كلها متجهة في اتجاه تاني بعيدا عن المسرح وعنها تماما، وحست ان في حاجة مش عادية. التفتت نجاح سلام فشافت عمنا الموسيقار محمد عبد الوهاب وسط الجمهور، وده اللي خلى الناس كلها تلتفت ناحية عبد الوهاب وما تبصش ناحية المسرح، وده اللي خلى الأنظار بعيد عنها وخلى الأذان بعيد عن غنائها الجميل. فكرت نجاح سلام شوية وهي بتغني تعمل ايه، وجات لها فكرة نفذتها على طول. وقفت الموسيقى وقالت للجمهور هغني لكم موال تحية للأستاذ عبد الوهاب، وفجأة بدأ الجمهور خاصة عشاق غنى وموسيقى محمد عبد الوهاب يلتفتوا مرة تانية للمسرح ويشوفوا المطربة اللبنانية الجديدة دي هتغني ايه لعبد الوهاب وهتغني ازاي. ونجحت ألمعية نجاح سلام وذكائها الشديد اللي مخلي فنها عايش معانا للآن. أطال الله في عمر نجاح سلام وأمدها بالصحة والعافية. هنسمع نجاح سلام في أغنية يا ما شاء الله، كتبها محمد إسماعيل ولحنها رياض السنباطي. من عين حسوده والقلب مرة تانية عندنا جروب على الفيسبوك اسمه كان يا مكان مع طارق مصطفى، للي عايز يتابعنا او يسجل حلقة من الحلقات او يسألنا عن اي اغاني في هذا الزمن الجميل. في بداية الستينات من القرن اللي فات كان ابراهيم خالد في رحلة لعمته كوكب الشرق ام كلثوم، بعد ما طلب منها اخوها خالد انها تسمع صوت ابن ابراهيم اللي كل اصحابه قالوا انه صوته حلو. قعدت الست تسمع صوت ابن اخوها ابراهيم خالد وهو بيغني حاجات من اغانيها، وعينيه وهو بيغني طول الوقت على تعبيرات وش عمته سومة عشان يعرف تأثير غناء عليها. وبعد ما خلص غنى سكتت ام كلثوم شوية وهو على نار عايز يعرف رأيها في صوته، واستمر سكوت ام كلثوم وبعدين التفتت له وقالت له صوتك حلو خامته حلوة يا ابراهيم بس محتاج تمرين كتير قوي. قال لها يا عمتي ممكن طيب تساعديني وتعرفيني على حد من الاساتذة الملحنين يعلمني ويدربني ويقدمني، مش اكتر من كده، الخدمة دي وبس الله يخليك. قالت له سومة حاضر، بس كل اللي حقدر اعمله لك هو ان اعرفك على بعض الملحنين مش اكتر، فاهم يا ابراهيم؟ مش اكتر، انت عارف اني محبش اسمع اي كلمة في حقي من اي مخلوق، خصوصا لو قالوا دي بتساعد في نجاح ابن اخوها هتبقى وحشة في حقي، وفي نفس الوقت هيتقال عليك ان لولا عمته ما كانش وصل وتعرف. ونفذت سومة وعدها وعرفته بملحنين، منهم اللي اقتنع بصوته ولحن له، ومنهم اللي جامل الست، وفي النهاية ظهرت لإبراهيم خالد بعض الألحان في الإذاعة سنة 1962، ثم اختفى عن الساحة لأنه منجحش بصورة تخليه يقدر يستمر أو تليق بعلاقته بسيدة الغناء العربي أم كلثوم. على كل حال حنسمع معاكم إبراهيم خالد في غنوة ذكرى اللي كتبها فاروق سليمان ولحنها سيد مكاوي، وبتتقدم لأول مرة. Thank you.